محصنا، وقد يكون المقذوف عرف الناس انه غير محصن، انه والعياذ بالله يزني ليس عفيفا، وحينئذ تكون اقامه الحد على القارف جنايه وظلم، جنايه وظلم. نعم. في بين ايش المحاسبه وانا بدل ما تقول المحاسنه هل مشتبهه هي المحاسبه ولا المحايسه ولا ماذا؟ الاحسان. طيب، نقول ان قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقه ليس معناها انني اذا وجدت اليهود والنصارى في الطريق اني ارصهم على الجدار، بل المعنى ان لا تتمايزوا للتوسعه عليه. ويدل لهذا المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لا يعامل اليهود الذين في المدينه كما يفهمه بعض الناس من الحديث، فمعنى اضطروهم الى اضيقهم اذا كان الطريق مثلا فيه فسحه وفيه ضيق نجعلهم هم يمشون مع الضيق، مثلا التقى بالشارع جماعه من المسلمين وجماعه من اليهود او النصارى، العاده ان احد الجماعات يوسع للاخرى، نقول لا توسعوا له، خلوهم هم الذين يضطرون ويمشون على واحد واحد. هذا معنى الكلمة. نعم. صفر في منهاجه ونفضه بالنص والإجماع وقهره فحل عن الخداع، وشرطه الإسلام والحرية عدالة سمع مع الدرية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب في ذكر الإمامة ومتعلقاتها، وذكرنا فيما سبق أن نصب الإمام لا بد منه، وقد صرح العلماء بأنه فرض كفاية وهذا واضح. طيب، هل الإمام يختص بعصر من العصور أو شامل؟ لا، سؤال خاص. شامل جميع. طيب، هل هناك دليل يدل على أنه لا بد للناس من قيادة حتى في المجتمعات الصغار؟ نعم. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فليؤمكم أحدكم، لا ما قال هكذا، إذا كانوا ثلاثة على شطر فليؤمروا أحدهم. أحسن. أين؟ طيب، لا لا مختلف المعنى، حسب الله هذا كذب على كذب يا شيخ، الله يهديك. أنت جبت الإمامة لم تصلى، قال لي أمكم أحد، ليش هذا؟ قال لي أمكم أحد، لا تنتصر لقولك، الانتصار للقول اسمع يا أخي، الانتصار للقول أن تعترف بالخطأ إذا أخطأت، انصر أخاك ظالما، نصر الظالم يمكن، نعم يمكن، رده عنه. فالذي يريد أن ينصر قوله يعترف بالخطأ إذا أخطأ، هذا نص القول. طيب، ولذلك نسأل الله يسامح. طيب، ذكر المؤلف لنصب الإمام فوائد، منها الذب عن الأمة، صح، يذب عنها من؟ أحسنت، الآية. طيب، يقول المؤلف كل الذي تحوذ، ما معنى تحوذ؟ الكفر. الفائدة الثانية يعني إيش؟ بغزو، ما أفهم من الغزو دعوة، أفهم من الغزو قوة. المهم قلنا يغزو، يقيم الغزو وهو الجهاد. طيب، يوسف. نعم، إقامة الحدود، إقامة الحدود. طيب،